أنه هذا بمعنى بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. نعم ابن أثيل. نعم صح الحديث بهذا اللفظ عن بيع. أي نعم أي نعم صح. يا شيخنا أيضا الإمام النسائي الجزء الثامن من السنن بوب على حديث نهى عن بيعتين في بيعة، قال باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيك هذه. نعم نعم كثيرين أنا جامح وندوني في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت. شفت هاي الرسالة؟ بس في شيء تفضل. لا بس لطفاً خلينا نكمل بدي أتكلم على الموضوع. سؤال آخر غير الموضوع. طيب تفضل. على الموضوع نفسه. أستاذي بعض العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة. فتفسيرنا عن بيعتين في بيعة هو بيع العينة نفسه. يعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة؟ بس هذه الحالة ابن القيم أنها صومتين. اسمع لي شوي واحدة واحدة كيف يطبق فلو